قول يا حنان حنن قلب زوجي لي. شو مسوين بحريمكم انتم؟ كنت شكم منكم أكثر منكم. طيب يجوز يجوز أن الحنان لا يجوز، لكن ليس من أسمائه سبحانه وتعالى الحنان، لكن على سبيل الوصف. هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال خذوا من ماله ما يكفيك أنت ولذكي بالمعروف. قال العلماء لعل هندا تجاوزت في الوصف، وذلك لأن هندا كانت من الأثرياء ومن بيت غنى فبالغت في الوصف، فهل يجوز أن أخذ من زوجي ما كنت أخذه من والدي مثلا؟ أبي كل سنة يسفرنا. لا لا ما يجوز، لا تأخذ فقط عند الحاجة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحين أنا أسألكم. نعم يلا. طيب من يشارك؟ أنت شاركت قبل ذلك أخذ جائزة؟ لا شاركت مع الشيخ. طيب معي شارك يلا. اذكر صور الطلاق البدعي الأربعة مع أدلة كل فريق زين والرد عليها. أربع صور الطلاق البدعي. واحدة نفساء والحاض. شوف قربت ايه في طهر جامعها فيه في مجلس. تفضل لك شارك. طيب ما هو الطلاق السني؟ طلقها وهي حامل. ايه في طهر. طيب والعدد كم طلقة؟ واحدة. تفضل والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.